أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد وصلنا إلى قول الماتن: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. سبحانه قوله خالق بلا حاجة لكمال غناه سبحانه وتعالى، لا يحتاج لأحد من خلقه، فالله تعالى أمره بين الكاف والنون، كن فيكون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحتاج لأحد لكمال قوته وكمال غناه سبحانه وتعالى. رازق لعباده، رازق للخلق أجمعين بلا مؤونة، أي بلا ثقل ولا كلفة، لكمال ملكه سبحانه وتعالى. قال الشارح: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأهمية هذه الآية الكريمة نرى أن نقف عندها بعض الشيء. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، نفي، أي ما خلقتهم لشيء، ما خلقتهم لغاية، نفي. أتى بعدها أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أداة استثناء جاءت بعد النفي تفيد الحصر والقصر، أي إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، أي أن الله تعالى لم يخلق الخلق لشيء، لم يخلق الإنس والجن لشيء أبدا، إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، إلا ليعبدون، أي لغرض العبادة سبحانه وتعالى. فالعبادة غاية الغايات، هي الغاية من خلق الخلق وأرسال الرسل وإنزال الكتب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة يا أخوانا تعني لغة التذلل والخضوع والطاعة والدينونة، ومنه يقال الطريق المعبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ. وشرعا تعني كما يقول أهل العلم، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نحن ندندن كثيرا حول معنى العبادة، ونتكلم عن هذا المصطلح وهذا المفهوم، مفهوم العبادة، لأهميته، ولأنه وللأسف قد تعرض للتشويه من قبل أهل الإرجاء ومن قبل العلمانيين وغيرهم. فلذلك نجد أنفسنا مضطرين لأن نبين بشيء من التوسع معنى هذه الكلمة العبادة. عندما الله عز وجل يأمرنا بالعبادة، عندما الله عز وجل خلقنا لعبادته، خلق الخلق من أجل أن نعبده، ما هي العبادة التي يريدها الله منا؟ كما يقول أهل العلم، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله تعالى داخل في مسمى ومعنى العبادة، فهي تتضمن كمال الخضوع والطاعة والانقياد الظاهر، مع كمال الحب لله تعالى، غاية الحب وكماله مع غاية الخضوع والتذلل والانقياد وكماله، هذه العبادة. فمن أتى بالطاعة والانقياد لظاهر الشريعة من غير حب لله تعالى فهو منافق مبغض والعياذ بالله. لا يكفي أن يأتي بالانقياد الظاهر مع انتفاء الحب في القلب، انتفاء المحبة. ومن زعم حب الله تعالى من غير طاعة ولا انقياد لظاهر الشريعة فهو زنديق كذاب، ينبغي الحذر منه. لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلى قدر المتابعة تكون المحبة، وعلى قدر المحبة تكون المتابعة. فإن صدق في زعمه بأنه يحب الله لا بد من أن تظهر آثار هذه المحبة على الجوارح، على الظاهر، انقياد الشريعة. قال ابن كثير: هذه الآية حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كذلك نذكر هنا أن للعبادة شرطين كما ذكرنا من قبل: شرط المتابعة والموافقة، المتابعة للسنة الشريعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون خالصا. فهذان هما شرطان العبادة، فلا بد للمرء من أن يأتي بهما عند كل أمر تعبدي يتقرب به إلى الله تعالى، أن يكون مشروعا وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله تعالى. وبالتالي يا عبد الله، عندما تطالب بالعبادة لابد من أن تستحضر هذا المعنى كله، ليس فقط هي عبادة الركوع والسجود، بل هي عبادة الركوع والسجود وعبادة الله تعالى وحده في الصوم والحج والنذر والنسك، وعبادته في الحب والكره والموالاة والمعاداة، وعبادته في الجهاد والتضحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبادته وحده في الخشية والتوكل، وعبادته وحده في الطاعة والتحاكم، وغيرها من الأمور الواجبة والمستحبة شرعا، والتي تتخلل جميع حياة الإنسان، جميع حياة الإنسان، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا بد من أن تكون حياتك كلها لله عز وجل، خالصة له سبحانه وتعالى. فنعود لشرح الشارح. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة أن المعبود بحق لا بد من أن يكون رازقا، لا بد من أن يكون هو الخالق، لا بد من أن يكون هو المتفضل على عباده. أما من لم يخلق ولا يرزق ولا هو قادر على أن يخلق ولا يرزق، لا ينبغي أن يكون معبودا مألوها، ولا ينبغي للعباد أن ينصرفوا إلى عبادته ويتخذوه ندا مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الناس، يا أيها الناس كل الناس. والفقير لا يمكن أن يكون إلها يا أخواننا، كيف يكون فقيرا؟ يا أيها الناس كل الناس، كافرهم ومؤمنهم، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس هم فقراء للخالق سبحانه وتعالى، أما الله هو الغني عن خلقه. والفقير إلى الله لا ينبغي أن يكون إلها أو يزعم الألوهية من دون الله عز وجل. كيف تكون فقيرا وتزعم الإلهية وتزعم أنك ربا وندا للخالق؟ فهذا لا يقبل. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. سبحانه وتعالى هو الذي يطعم الخلق، هو الذي يتفضل على الخلق بالرزق والنعم، فكيف ينصرف عنه العباد؟ إلى عبادة ما سواه، إلى عبادة الفقراء. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فكيف يعبد هذا الإنسان الذي لا يخلق ولا يرزق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ سبحان الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي الذين تدعون تعبدون تتوجهون إليهم في الطاعة والمحبة من دون الله والتحاكم من دون الله ومن دون شرع الله، لن يخلق ذبابا، لن يخلق ذبابا، أضعف خلق الله، لن يستطيعوا أن يخلقوه ولو استمعوا له، يعني لو استمعوا كلهم بعضهم لبعض ظهير لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا لا ينبغي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. سبحان الله. والله غني. بعض الجهال يظنون أن الله بحاجة إلى صلاتنا، بحاجة إلى عبادتنا، بحاجة إلى تقوانا. لا، هذه العبادة نحن الذين نحتاج إليها، نحن الذين نحتاج أن نتضرح بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، نحن الذين نحتاج أن نقف بين يدي الخالق، لأننا فطرنا على العبودية، فإن لم نكن عبادا لهذا الرب سبحانه وتعالى فسوف ندخل شئنا أم أبينا في عبادة أنداد وصعاليق وطواغيط وشركاء قد يكونون أحق منا قدرا. فالمرء هو الذي يحتاج الخالق، هو الفقير إلى الخالق، هو الذي يحتاج أن يقول: يا رب أعني، يا رب رزقني، يا رب اشفني، يا رب اهدني. فالله غني. ثم يقول في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني إذا أدخلت الإبرة المخيط في البحر كم ينقص البحر من الماء؟ لا شيء. وهذا مثل ضرب لكي تعلم أن ملك الله سبحانه وتعالى لا ينفد. وبالتالي رب غني، هذا الغنى سبحانه وتعالى لا شك أنه يجرئك يا عبد الله على أن تسأله وأن تتوسع في المسألة، وأن تتوسع في المسألة، وأن تتوسع في التضرع والسؤال. لا تقول هذا كثير، أنا أطلب كذا وكذا، هذا كثير، الله يعني قد لا يعطيني لأن هذا كثير. لا تقل ذلك، أطلب وأكثر ما شئت. فالله أغنى وأكرم وأجود، حسن الظن بالخالق واطلب ما تشاء مما ينفعك في شؤون دينك ودنياك. قوله، أي قول الماتن الطحاوي: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سبحانه وتعالى، فالله يميت من يشاء ويبعث الموت بعد من قبورهم ويحييهم بعدما أماتهم. فهذه من خصوصيات الخالق سبحانه وتعالى، لا يخيفه الموت، يميت من يشاء وكم يشاء سبحانه وتعالى، 100,000 200,000 يميتهم في ساعة واحدة في لحظة واحدة، فالله لا يخاف من ذلك. يقول الشارح: الموت صفة وجودية، أي موجود مخلوق. قال تعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا، لو كان عدما لما قال الله خلق الموت. وفي الحديث المتفق عليه إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا أي أمرا معنويا فالله تعالى يقلبه عينا يوم القيامة، يقلبه عينا يشاهد يوم القيامة. ففي هذا الحديث دلالة على أن الحياة يوم القيامة أزلية أبدية، فأهل النار في النار أبدا وأهل الجنة في الجنة أبدا، لأن الموت قد مات، الموت قد ذبح، ما في يعني ما في حياة، ما في يعني لم يعد هناك موت، حياة إما في ألم وعذاب والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم، وإما الجنة ونعيمها، نسأل الله تعالى رضاه والجنة. حقيقة هناك يعني مسألة أتتني كثيرا من بعض الأخوان وسئلتها مرارا، هذا السؤال خلاصته أو معناه: لماذا الله تعالى يميت الأطفال؟ تحصل كوارث، تحصل زلازل، تحصل أسباب كونية إلى آخره يقدرها الخالق، كما حصل في تسونامي وغيرها من الأحداث يموت فيها أطفال ولا شك. يأتي بعض الناس يسألون: لماذا الله أمات هؤلاء الأطفال، هؤلاء أبرياء وكذا ليس عليهم ذنب، فلماذا يميتهم بذنوب غيرهم أو يأخذهم بهذه الطريقة أو كذا؟ فهذا السؤال يرد من بعض الناس، منهم من يريد أن يعرف الحق في الإجابة، ومنهم من يسأل هذا السؤال لمرض في نفسه والعياذ بالله، فأجد نفسي يعني ملزما بالجواب عن هذا السؤال. فأقول ابتداء: الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ينبغي أن نعتقد ذلك، ينبغي على الجميع أن يعتقدوا أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. علمنا الحكمة من ذلك أم لم نعلم؟ الذي يسأل هو المخلوق، الخالق هو الذي لا يسأل. إضافة إلى ذلك ينبغي أن نعتقد، علمنا أم لم نعلم، أن الله تعالى لا يصدر عنه إلا العدل المطلق والحق المطلق والخير المطلق. أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ هذا ابتداء أمهد به بين يدي الجواب. أما لماذا يقتل الأطفال وغيرهم، هناك حكم عديدة قد نعلم بعضها ونجهل أكثرها. مما نعلمه مثلا قد يكون هذا الطفل يعني له مآل خطير وسيء يعلمه الله ونحن نجهله، قد يكون له مستقبل مخيف للشعوب وللأمم فالله يعلمه ونحن نجهله، فبالتالي يأخذه الله ابتداء يريح العباد منه. هذا حكمة، حكمة من لماذا الله يأخذ العبادة، لماذا يأخذ الأطفال، كما أمر الخضر أن يقتل الطفل حتى لا يفتن أبواه، موسى عليه السلام لم يعرف لماذا الخضر قتل هذا الطفل، ثم علم فيما بعد عندما أخبره الخضر أن هذا الطفل كان سيفتن أبواه عن دينهما، وهذا مزق وخطر كبير، أراد الله عز وجل أن يستبدلهما بولد خير منه. كذلك من الحكم ابتلاء، من الحكم التي تذكر ابتلاء لأبوي الطفل ولمن حوله من الناس، هل يرضون بقدر الله أم لا، هل يسلمون لحكم الله أم لا، أم أنهم يسخطون؟ فابتلاء. المؤمن مبتلى، يبتلى على قدر دينه. ومن البلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذا من البلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. هل هذا الإنسان سيقول إن لله وإن إليه راجعون، أم أنه سيسخط ويكفر ويعترض؟ فهو بلاء، هذه حكمة من الحكم التي تذكر. كذلك قد يكون لدفع شر قد ينتظره الطفل أو قد يقع فيه الطفل ذاته، فيكون الموت أهون عليه وأريح له. قد ينتظره شر يعني أخطر عليه وعلى دينه وعلى نفسه وعلى آخرته، فالله عز وجل يحب أن يريحه من هذا الأمر فيأخذه، فيكون الموت عليه أهون. المؤمن لا يجوز أن يتمنى الموت، لكن إن خشي الفتن فيسأل الله عز وجل أن يقبضه قبل أن يفتن في دينه. كذلك يعني من الدلالات والحكم لبيان قدرة الخالق سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل لا يخلفه شيء ولا يمنعه شيء إن أراد شيئا، فهذه حكمة. الله عز وجل إن قدر شيئا لا يمنعه شيء عن فعله، فهو يخاف ولا يخاف ويخشى ولا يخشى، فقادر على أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كذلك لو سلمنا أن هناك نص يقول لا يمكن، أو أن الله قدر أن لا تقتل الأطفال، فحينئذ يترك العمل ويحصل ويقع التوكل ويحصل الإهمال، وهذا الولد ممكن يقذف في أماكن الموت ويقال أنه هذا لا يعني لا يموت، لأن هناك نص يمنع من موته. وقد يستخدم، يأتي العدو يرمي الطفل في ميادين الحرب، لكذا لا يموت لأن الله منع من موته، فقد يساء استخدامه، فهذه حكمة. كذلك من الحكم التي تذكر في ذلك لكي تأخذ السنن الكونية العامة فريقها، فلا تتعطل السنن الكونية. هناك في أسباب الموت له أسباب، فإن تعرض أي إنسان لهذا السبب لأسباب الموت يموت. فهذه النواميس لا تحابي أحدا، لا تحابي كبيرا ولا صغيرا، ولا تعطل لأحد إلا للأنبياء والرسل. الله عز وجل معجزة ينزل معجزة على أنبيائه على رسله، فيعطل بعض النواميس، فالسكين يسلب منها خاصية الذبح، والنار خاصية الحرق، لكن هو قانون النار أنها تحرق، فهذه نواميس لا يمكن أن تتعطل. فكل من عرض نفسه لها يذهب للهلاك وللموت، سواء كان طفلا كبيرا صغيرا أيا كان. قلنا لكم إلا إذا شاء الله تكون معجزة لنبي مرسل، أو كرامة لولي صالح مجاهد يعطيه الله كرامة فيمنع بعض الأسباب من أن تصل إليه، فهذا يحصل. كذلك يمكن أن يقال، يعني مما نقوله من الحكم، أن موت الطفل على يد غيره يكون سببا في عذاب هذا الغير وفي الانتقام من هذا الغير. من يعتدي على طفل فيقتله فهذا سبب، فيكون عرضة لعذاب الله عز وجل، سبب من الأسباب. كذلك نقول أن الله عز وجل الذي يميت الأطفال في أسباب الكونية في الكوارث، كذلك هو الذي يحييهم سبحانه وتعالى. كم من كارثة يموت فيها الكبار ونسمع أنه بقي طفل رضيع حي، أبواه قد ماتا، نسمع أنه طفل رضيع بقي تحت الركام، من الذي أحياه ومن الذي أبقاه؟ الله سبحانه وتعالى. لكي تعلم يا عبد الله أن الله قادر على أن يفعل الشيء وضده، أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه الشيء، قادر على أن يفعل الشيء وضده. كذلك من الحكم التي يعني يمكن أن تذكر لتحرير المحبة لله عز وجل، قد يكون أب من الآباء متعلق جدا بولده ويحبه حبا قد شغله عن خالقه، فالله يريد أن يحرر قلبه من هذا الحب، اختبار عظيم. إبراهيم عليه السلام ألم يختبر بمثل هذا الاختبار عندما أمره الله بذبح ولده وبيده، ليختبر مدى حب إبراهيم عليه السلام لخالقه لربه، هل قلبه كله لله أم أن في قلبه شيء صرف لغير الله؟ فاختبره بهذا الاختبار أن يذبح ولده، فسمعا وطاعة، فلما وجده صادق العهد وصادق الحب والولاء فداه الله بكرش عظيم كما تعلمون. فمثل هذا قد يحصل القلب، لأن الله غيور، لا أحد يغار، لا أحد أغير من الله تعالى كما في الحديث. هذه حكمة قد تحصل. هناك حكم عديدة لا نعرفها، لكن هذا الذي تبين لنا نحن الآن. ممكن هناك عالم آخر يستخرج حكما أكثر. الغرض من ذلك كله أن نسلم للخالق. فالله عز وجل لا يصدر عنه إلا العدل، لا يصدر عنه إلا الحق، لا يجوز أن نسيء الظن بالخالق سبحانه وتعالى. انتهينا من الجواب عن هذه المسألة. حقيقة أنا أحببت أن أجيب عنها، قلت لكم لأن السؤال قد تكرر مرارا حول هذه المسألة، حتى أننا وللأسف نجد يعني حتى بعض الفساق بعض الكفار من يعني يعترض هذا الاعتراض، فقلنا لا بد من أن نجيب عن هذا السؤال. قول الماثل ما زال بصفاته سبحانه وتعالى قديما قبل خلقه، قلنا قديما مسمى ووصف لا يصلح، والله تعالى هو الأول، لا يصلح أن تصف الخالق سبحانه وتعالى بأنه قديم، لكن هذا المصطلح يتكرر في متن الماتن يبدو أكثر من مرة فينبغي الانتباه. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي قبل خلقه للخلق، ولم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني بعد أن أوجد الخلق سبحانه وتعالى لم يحدث للخالق صفات جديدة. فالله عز وجل غير خاضع للتطور وللنمو وللزيادة أو النقصان كما يحصل للإنسان القاصر العاجز الضعيف، يبدأ مضغة عظام طفل رضيع ثم غلام ثم شاب ثم يقوى عوده ثم يتجبر يقول أنا ربكم الأعلى كما فعل فرعون والعياذ بالله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طور بعد طور تمرون به. فالله عز وجل منزه عن ذلك، فهو بكامل صفاته سبحانه وتعالى كان ولا يزال، لم يتغير عليه شيء ولم يطرأ عليه شيء، وهذا لكمال صفاته، لم يكن ناقصا ثم اكتمل، لم تكن هناك صفة معدومة ثم وجدت، فحاشا الخالق ذلك، هذا يتنافى مع كماله وكمال صفاته وكمال أسمائه الحسنى. هذا رب معبود لا يعترضه ما يعترض الخلق. فأشار الماتن رحمه الله إلى ذلك فقال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، نفس الصفات نفس الأسماء. قال الشارح أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أو يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، هذا لا يجوز أن يعتقد المرء ذلك. لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، هذا يتنافى مع ألوهية الخالق وربوبية الرب سبحانه وتعالى. كان ناقصا ثم اكتمل، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نفكر به أو أن نفترضه. فالله بكامل أسمائه وصفاته كان ولا يزال سبحانه وتعالى. فمباشرة الله عز وجل لفعل من الأفعال في وقت دون وقت لا يستلزم بحال أن الله لم يكن متصفا بهذا الفعل قبل فعله. الله استوى لا يعني قبل الاستواء أنه لم يكن قادرا على الاستواء. الله عز وجل تكلم، أوحى كتابه وأوحى الكتب إلى أنبيائه ورسله، لا يعني ذلك أنه قبل ذلك لم يكن متكلما، لا. فالله عز وجل يفعل ما يشاء وقت يشاء، ولا يفعل ما يشاء وقت يشاء. لا يلزم الخالق سبحانه وتعالى أن يفعل، يعني ينبغي أن نفترض أنه يتكلم على مدار الزمن لكي نصفه بأنه متكلم، لا. ولله المثل الأعلى، الإنسان متكلم، يتكلم ساعة ويصمت ساعة، لكن عندما يصمت لا تستطيع أن تقول هذا إنسان أو حيوان يعني غير ناطق، ما تستطيع أن تقول ذلك، تقول هذا إنسان ناطق وإن لم يتكلم، لأنه لو أراد أن يتكلم يتكلم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل فصفاته أزلية وأبدية. يقول الشارح: هذه الأحوال صفات الفعل والصفات الاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كانت تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، يعني هي لا يلزم أن تحصل على مدار الوقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يقول الشارح: هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، أي ممكن الوقوع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام؟ ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرف ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة، هنا يضرب مثال الشارح، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب فعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة، يعني في حال هذا الكاتب لم يكتب لا يعني أنه لم يعد يسمى كاتبا، لا، هو كاتب، يعني كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكون القلم هو أول ما خلقه الله تعالى لا يستلزم أن قبل القلم لم يكن الله خالقا، لا، كان الله خالق سبحانه وتعالى، لكن قضت حكمته أن لا يخلق شيئا قبل القلم، فله ذلك. فالله لا يسأل عما يفعل، أول ما خلق الله من الخلق كله القلم. هل يعني قبل خلق القلم لم يكن خالقا؟ لا، كان خالقا، الخالق سبحانه وتعالى صفاته أزلية، لكنه سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يخلق القلم، يعني أن يكون أول مخلوق في هذا الكون وهذه الحياة القلم، وبالتالي هذا لا يمنع من أن لا يكون خالقا سبحانه وتعالى قبل خلقه للقلم. هناك مسألة نجيب عنها، يعني مسألة كلامية خاض فيها الشارح: هل الصفة زائدة على الذات أم لا؟ هل الصفات الفعلية هي من الذات ذات الخالق سبحانه وتعالى أم لا؟ يقول الشارح: كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، يعني هذه الصفات ليس غير الذات، ولا أنه ليس غيره، لأن أطلاق الإثبات أي إثبات أن الصفات غير الله قد يشعر أن ذلك مباين له، أي أن الصفات مباينة لذات الخالق خارجة عنه، وهذا معنى باطل. وإطلاق النفي أي أن الصفات ليست غير الله بل هي عين الذات قد يشعر بأنه هو أي أن الصفات هي عين الذات، وهذا أيضا يعني معنى غير صحيح. لذا لفظ الغير هو لفظ فيه إجمال يحتاج إلى إضافة وإلى تفصيل، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. يقول الشارح: فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين الذات، عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فيتضح هذا المعنى. أنا أعلم أن المعنى حتى الآن لم يتضح، لأن حقيقة مثل هذه يعني المسائل قد تشكل، لكن إن شاء الله سيتضح المعنى أكثر، اصبروا علي قليلا. يوجد فرق يا أخوانا بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. فالأول المعنى صحيح، الصفات غير الذات، وصفات الله تعالى غير الله، فإن الثاني باطل. لماذا؟ لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، لم يقل لا زال وصفاته بحرف العطف واو، لأن هذا التعبير يفيد الانفصال والمواكبة وصفاته، وأن الصفات شيء آخر غير الله، وهذا لا يصح، فالعطف يؤذن بالمغايرة. لا زال بصفاته وليس لا زال وصفاته. وكذلك قال الإمام أحمد في مناظرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، لأن العلم شيء آخر غير الله معطوف على الخالق، لا، ولا نقول الله وقدرته، كأن القدرة شيء آخر مفصول يعني غير الخالق غير الله سبحانه وتعالى، الله ونوره، لا نقول ذلك. ما الذي نقوله؟ نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. يعني عندما تقول الله بعلمه تفيد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالعلم والقدرة والنور سبحانه وتعالى. أم بينما حرف العطف يفيد المغايرة وكأن الصفات غير الله. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله ولم أعوذ بغير الله. عندما تقول أعوذ بعزة الله فأنت استعذت بصفة من صفات الله، لكن هل يقال لك أنك استعذت بغير الله؟ لا، فأنت استعذت بالله سبحانه وتعالى. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وقد قال تعالى: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. وأحاذر أي أحترز وألوذ بالله من شر ما أجد، وهذه رقية يستحسن يعني فعلها، كما في الحديث تتمة الحديث عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية أخرى: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من شر ما أجد. فهذه رقية تنفع، لكن هنا الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي العزة، عزة الخالق سبحانه وتعالى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يستعيذ بالخالق، لا يجوز أن نقول أنه يستعيذ بغير الله. عندما استعاذ بكلمات الله التامات فهو يستعيذ بالخالق سبحانه وتعالى. ألخص المسألة يا أخوانا، ألخص المسألة: الصفات الفعلية كالضحك والعجب والخلق والنزول وغيرها مما هو ثابت في الكتاب والسنة هي غير الذات. ماذا؟ هي غير الذات، ولكن غير منفصلة عنها، أي غير منفصلة عن الذات. هذه الخلاصة، أرجو أن تفهموها حقيقة. أنا لا أحب أن أخوض كثيرا في المسائل الكلامية لأني أعلم أنها تشوش، لكن أرجو أن تكون المسألة هنا واضحة. الصفات الفعلية كالضحك والعجب والخلق والنزول والاستواء وغيرها مما هو ثابت في الكتاب والسنة هي غير الذات، ولكن غير منفصلة عنها. وقولنا أن الصفات الفعلية الاختيارية هي غير الذات لا يعني أنها غير الله، فغير الذات شيء وغير الله شيء آخر. نقول الصفات غير الذات صحيح، لكن لا نقول الصفات غير الله، فهذا معنى غير صحيح، لأن الله مسمى شامل لكل الصفات. أرجو أن تكون المسألة واضحة، ويعني أن أعطي إشارة بأن المعنى واضح إن شاء الله. أرجو أن أعطي إشارة بأن المعنى واضح لديكم حتى لا يقع التكرار. المشكلة أنه لا يظهر عندي كلام، فنسأل الله العفو، أرجو أن يعني أن تكون المسألة واضحة إن شاء الله. هناك مسألة أخرى حقيقة هي طويلة بعض الشيء، وفيها اضطراب من كلام الشارح ذاته، فتحتاج منا لشيء من يعني التفصيل. نحن وضعنا لها عنوان: من صفاته تعالى أنه يفعل ما يشاء وقت يشاء، وكل ما سواه فهو محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن أرى أن نرجع إن شاء الله هذه الفقرة وما بعدها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وندع ما تبقى من وقت للأسئلة إن وجدت هناك أسئلة. لكن حقيقة قبل أن أبدأ باستقبال الأسئلة، هناك مسألة كانت قد طرحت علي في الدرس السابق من قبل أحد الإخوان، لا أدري هل هو موجود الآن أم لا. هي مسألة: خلق الله آدم على وجهه أو على صورته، على صورة وجهه. فكان الحديث أو حديث الأخ أن المراد هنا على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، وقد أتى الأخ الكريم بنقل لأحد الشيوخ والعلماء مفاده أن هذه النسبة مردها للخالق، الله تعالى خلق آدم على صورته، فوعدناه لأن هو استدل بقوله أن الله خلق ابن آدم على صورة الرحمن، ثم الأخ قال لنا أنه أن هذه الرواية هي صحيحة في البخاري ومسلم، لكن تبين أنها ليست في البخاري ولا مسلم. أنا استغربت بعض الشيء، هذه الزيادة. فالثابت قوله تعالى: فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورة وجهه. قلت يعني هذه الشبهة التي طرحها الأخ، أنا سبق أن قلت أن هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، الضمير هنا عائد لمن؟ لآدم عليه السلام. الأخ في الدرس السابق قام بمشاركة وأتانا برواية، قيل أو قال لنا كما نقل عن بعض أهل العلم أنها في يعني الرواية في الصحيحين البخاري ومسلم، وهي زيادة تفيد أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أو أن الله خلق ابن آدم على صورة الرحمن. فهذه الزيادة هي ليست في صحيح البخاري ولا في مسلم. والشيخ ناصر في تخريج السنة رقم الحديث 517، تخريج كتاب السنة ابن أبي عاصم، يقول إسناده ضعيف لا يعتد به، ولكم أن يعني تراجعوا تخريجه. فإنما الذي صححه أنه خلق آدم على صورته، فهذا هو الصحيح. كذلك راجعت المسألة في صحيح البخاري ومسلم، وجدت هذه الزيادة: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. معي أنتم يا أخوانا؟ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. هذه الزيادة في صحيح البخاري ومسلم طوله 60 ذراعا تؤكد أن المعنى المراد من من من هذا النص هو آدم عليه السلام وليس الخالق سبحانه وتعالى. لأن طوله 60 ذراعا لا شك أنها مردها لآدم. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، هذا هو الثابت والوارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكنت أود، لأن وعدت الأخ المرة الماضية أن يعني أن أحقق له في المسألة، علما أن المسألة قد راجعتها منذ زمن، وقد أحضرت الآن معي كتاب تخريج السنة للشيخ ناصر. لكن خلاصة الأمر أن هذه الزيادة لا تصح لا متنا ولا سندا، وإنما الصحيح رواية على صورته، والضمير هنا عائد لآدم عليه السلام. وأن الذي الثابت في صحيح البخاري ومسلم هذه الزيادة طوله 60 ذراعا تؤكد أن المراد هو آدم عليه السلام. والقول بأن على صورة الرحمن هي في البخاري ومسلم قول غير صحيح، والله تعالى أعلم. ثم قلنا لكم هناك قاعدة يا أخوانا، إن ورد يعني نص متشابه لابد أن نرده للمحكم، وأن نحكم المحكم على هذا المتشابه وليس العكس. فالمحكم في هذا الموضع هو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فعندما نقول أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أو خلق ابن آدم على صورة الرحمن، هذا أصبح تشبيه والعياذ بالله. لا تقول لي خلق آدم على صورة الرحمن وتقول لي كما يليق بصفات الخالق، أقول لك لا، الله مثل المخلوق كما يليق بجلاله وكما يليق بصفاته، أقول لك لا، أنت هنا يعني تتعارض تتناقض. هذا التنزيه لا يقال هنا، أنت وقعت في التشبيه. عندما تقول الله مثل كذا ولكن كما يليق بجلاله، أقول لك هنا لا ينبغي أن تقول ذلك، ليس كمثله شيء. نحن نثبت الصفات ونقول هذه الصفات ليست كمثل المخلوق، لكن عندما نقع في التشبيه الطريح نقول وجه الله كوجه ابن آدم كوجه آدم، وأن الله خلق آدم على يعني خلق وجه آدم على صورة الرحمن، وعلى هذا أصبح تشبيه صريح، أصبح تشبيها صريحا، وهذا مناقض للمحكم ولقوله تعالى ليس كمثله شيء. بهذا يعني أجيب عن هذه المسألة. أدع ما تبقى من الوقت إن كان هناك يعني أسئلة بخصوص هذا الدرس. الأخ الكريم يسأل ما الحديث، ما هو لفظه، ما هو معناه. الحديث لفظه أن الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة وجهه، فهذا المعنى قلنا لكم أن المعنى أن الضمير هنا الهاء عائد لآدم عليه السلام، لأن الضمير لغة يعود لأول اسم قبله، خلق الله آدم على صورته، فما هو الضمير الذي قبل، فما هو الاسم الذي قبل الضمير؟ آدم على صورته عائد لآدم، والله تعالى أعلم. السؤال: شيخنا بارك الله فيكم، لتحقيق التوكل يجب الأخذ بالأسباب الشرعية بالإضافة للأسباب الكونية، فهل تعتبر الرقية الشرعية من الأسباب الشرعية فقط أم من الشرعية والكونية؟ بارك الله فيكم. يعني هذا الأسباب الشرعية والأسباب الكونية هذا تفريق غريب علي بعض الشيء، غريب علي بعض الشيء، فكل سبب نافع مشروع فهو شرعي، التداوي هو شرعي، تداووا بكل داء دواء، حتى لو تداويت بالجراحة بالأدوية بكذا هذا سبب شرعي مشروع، لا يقال عنه سبب كوني. السبب الكوني هو ما ليس لك فيه إرادة، الرقية الشرعية سبب شرعي، الدواء سبب شرعي، فهذا التفريق هل هو سبب شرعي أم سبب كوني؟ قل يعني أقول أن هذا التفريق غير دقيق، فكل علاج مشروع مباح فهو سبب شرعي، والله قد أذن به وشرعه لعباده، والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن السؤال. هنا يسأل الأخ الكريم، أنا أحبذ أن ترسل الأسئلة لأخينا أبي عبد الرحمن أو للأخوة، لكن لا بأس، يعني هو يسأل ما المراد بالصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي المتعلقة بذات الخالق سبحانه وتعالى، كما وجه الله سبحانه وتعالى، يد الله، هذه صفة ذاتية. الخالق لا شك أن له ذات سبحانه وتعالى، هذه صفات ذاتية. يد الله فوق أيديهم يوم يكشف عن ساق، الساق صفة ذاتية، الوجه صفة ذاتية، بل يداه مبسوطتان صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، النزول صفة فعلية، ينزل الخالق في الثلث الأخير من الليل صفة فعلية، فيوجد فرق بينها وبين الصفات الذاتية للخالق سبحانه وتعالى، ونحن لا نتعدى الألفاظ الواردة والثابتة في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: ما القول في من يرد حديث أن الموت يؤتى به على هيئة كبش يوم القيامة، ينكر الحديث أو يتأوله بأنه أمر معنوي، ونسمعه هذه الأيام من كثير من يحسب على أهل السنة، بارك الله. هؤلاء لا شك أنهم يساء بهم الظن ابتداء، ويرمون بأنهم يقدمون العقل على النقل، ويصنفون تحت هذه البدعة الخبيثة السيئة، تقديم الهوى وتقديم عقولهم، لا أقول العقل، العقل السليم لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، فيقدمون آراءهم وعقولهم الناقصة على النقل الصحيح، فهؤلاء يعني ملوثون بمدرسة الاعتزال، علموا بذلك أم لم يعلموا، وقدموا عقولهم وأهواهم على النص. لا شك أن أمرهم خطير وأنهم من أهل البدع، لكن مسألة التكفير يعني من جهتي لا أتجرأ عليها أن أقول من وقع في هذا التأويل، ينبغي أن يبين له أن الكبش هنا يؤتى بصورة معنوية وكذا، ينبغي أن يبين له الحق، وأن لفظ الحديث كبش أملح، لكن إن وجد أنه معاند وأنه يريد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة، فحينئذ لا شك أن قد يقع بالتكفير، قد يقع بالتكفير. لكن ابتداء لا بد من أن نعرف لماذا هو يتأول هذا التأويل. أما من حيث التخطئة وإساءة الظن به فهذا لا حرج أن تسيء الظن به وتخطئه، لأن كل من يعني تراه يحكم عقله في الأحاديث الصحيحة كحديث الذبابة، بعض المرضى وبعض المنافقين يسخر يقول كيف حديث الذبابة جناح فيه إيذاء وجناح فيه دواء، فكيف هذا؟ فهذا هؤلاء متهمون في دينهم وفي عقيدتهم وفي منهجهم، مسيء بهم الظن لأنهم قدموا أهواءهم على وعقولهم الضعيفة العاجزة على النص الصحيح. والله تعالى أعلم. أول ما خلق الله القلم هو أول بفتح اللام أم بضمها، لأن المعنى يختلف كما يتبين لكم بارك الله فيكم. ربما أول ما خلق الله، خلق الله أول شيء القلم. أحسنتم، أول بارك الله بكم، المراد أول لأنه مفعول به. خلق الله القلم، خلق الله أول شيء القلم، فمفعول به. أحسنتم، بالفتح جاي هنا. لكن أحيانا يعني أنا الحديث لا ألفظه بطريقته، يعني ألفظه ككلام وليس كحديث، لكن هذه مسألة سنأتي إليها إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هذه الفقرة، السؤال الرابع، قول شيخ الإسلام: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا. هل هذا ينطبق في من يغير فتواه في بعض الوقائع رضاء لهوى السلطان؟ أقول إن كان هذا التغيير مؤداه لإبطال حق واستحلال باطل، قلنا لكم نعم يحمل عليه كلام شيخ الإسلام، لأن هناك من يحمل هذا الكلام على كل العلماء الذين يحسبون على السلطان، فلو تفضل شيخ وتتكلم بشيء من الفضل. هذه المسألة تكلمنا عنها بشيء من التفصيل، أحد الإخوان مرة أقحمها وأتينا بكلام شيخ الإسلام، نظرنا إلى الكلام الذي قبل هذه الفقرة والكلام الذي بعدها، ووضحنا أن مراد شيخ الإسلام هو في العالم الذي يترك تركا كليا، يترك تركا كليا لهذا الحكم ويأتي إلى ما هو ضده مرضاة للطواغيت، هوى كذا إلى آخره. فهذا نوع من الانتقال من حكم الله إلى حكم الطاغوت، من حكم الحق إلى حكم الباطل إلى حكم، فهذا لا شك أنه كفر. هنا ليس مجرد يعني متابعة يعني هوى وهو معترف بأنه مخطئ وأن الحق كذا وكذا أو يصيغ الحق في موضع آخر مكان آخر. أما مراد كلام شيخ الإسلام كما يظهر لي أنه ترك كلي لهذا الحكم، يقول أن الزنا ليس زنا وإنما هو حب وهو مباح وهو يجوز وهو كذا. هذا الترك هو انتقال من حكم، هذا هو المراد بالترك. أما فإن من وقع بهذا النوع من الترك لا شك أنه يكفر، سواء كان هوى لسلطان أو هوى لطواغيت أو هوى لشرق أو غرب، لأن هنا وقع يعني أبطل حكما شرعيا، أبطل أمرا معلوم له من الدين بالضرورة، فهو لا يعذر بالجهل ويعلم أن هذا حكم الله. هذا النص كما قلت لكم، أذكر لا أدري في أي درس ما هو رقمه ما كذا، يعني مرة تناولنا هذا النص بشيء من التفصيل، تكلمنا عنه أكثر من ربع ساعة ربما أكثر أو أقل، فحبذا للأخ الكريم أن يراجع النص ويراجع في أي الأشرطة هو، أحسبه في الأشرطة الأولى يعني من إما الطحاوية أو القواعد في التكفير، والله تعالى أعلم. قرأت في أحد المواقع ما نصه أن النبوة ممكن أن توجد في النساء، فهل هذا الكلام صحيح أم أن النبوة محصورة في الرجال فقط؟ أتكلم عن النبوة وليس الرسالة بارك الله فيكم. هذا كلام غير صحيح، ممكن يعطونا مثالا، أم أنهم يفترضون أن يأتي أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا ممكن فأين هذا الإمكان؟ فليذكروا لنا نبية من الأنبياء، فإذا لم يجدوا، لأن هذا الآن نحن نعيش في زمان يعني المساواة والعياذ بالله، متى كان من الرجال أنبياء وليس من النساء أنبياء؟ كذلك نحن من النساء فينا نبي. متى كان الرجال يأمون والنساء لا تأم؟ كذلك النساء نحن نأم. فالآن خلط أصبح كل شيء في ندية، الآن يتعاملون موضوع المرأة في ندية، وللأسف النساء شقائق الرجال لم يعد هذا المعنى يعني سائد ومعمول به. هذه الأخوة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض من المحبة والتعاون والتكاتف والتعاضد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا المعنى أصبح غائبا، أصبح المعنى الآن السائد هو المعنى الندية، والعياذ بالله. المرأة ند الرجل في كل شيء، هذه الندية دمرت أخلاق الندية، ثقافة الندية المنتشرة الآن في البيوت في المجتمعات، دمرت البيوت دمرت الأسر. المرأة ند الرجل، يتناقرون ويتقاتلون كأن كلا يعني منهما ند الآخر، وليس مكملا للآخر، وليس يعني حبيبا للآخر وشقيقا للآخر. فهذه مشكلة. الآن أيضا يريدون من النساء أنبياء حتى تكتمل المساواة، يعني فهمنا أن يجعل المرأة أم الرجال نصف مصيبة، يجعلوها نبيا كذلك، نسأل الله السلامة. إذا نكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.